هذا الوطن مولاي، كل ما عتمد يكبر. وهذا الوطن مولاي من كل المحن أكبر. خلهم يحكون الفتن، لحد الفتن احنا أبد ما كنا سيدي للحنش معبر. الأردني إن كلنا إيد بإيد، إيد من كرم وإيد من حديد. هو الضيف نهل هو نكرم له ونزيد، والبايق ماله ما كان عندنا. الأردني إن كلنا إيد بإيد، إيد من كرم والدارك مصنع للرجال. هذا ولد عم وهذا ولد خال، شراينا الم